بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب أصل السنة واعتقاد الدين. قال أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال أخبرنا فأقر به. قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البردعي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، أورد أقوالهم جميعا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، في تعريف الإيمان، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان كالشهادتين، وكأركان الإيمان التي يفرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فالإيمان قول باللسان، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه، فيتفق القلب واللسان على صحة القول، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لا ينقصون منها شيئا أبدا، ومن نقص شيئا منها وقع في خطأ. إيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، من صلاة وصوم وقراءة قرآن وأمر بمعروف وصدقة وغير ذلك من أنواع الأقسام. يزيد بالطاعات كما أخبر الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتكم إيمانا، والتلاوة استماع القرآن عبادة، فالإيمان يزداد بالطاعة، يزداد إيمانا مع إيمانهم بسماع الآيات والنصوص والمواعظ والترغيب والترهيب، وينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الإيمان سواء معاصي ظاهرة أو معاصي باطنة تنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. هذا تعريف أهل السنة والجماعة وأدلة من الكتاب والسنة، وعرفه أهل البدع بتعريفات متعددة كلها خاطئة وباطلة. وقالت الجهمية إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب، وكفى، يعني من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول باطل، لأن إبليس عرف ربه بقلبه وصرح وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فعلى قولهم، وهذا هو اللازم الذي لا يريدونه، لا يقدرون أن يصلحوا به، من لازم قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وأن كل فاجر وكافر اعترف بالرب أنه كامل الإيمان عند الجهمية، وقالت الكرامية: الإيمان النطق باللسان، من نطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار أنهم مؤمنون كامل الإيمان، وهذا قول باطل وضلال مبين، لأنه يلزم عليه كما أسلفت أن المنافقين لشر الخلق والخليقة أنهم مؤمنون كامل الإيمان. وقالت المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لما؟ لأن القاعدة عندهم أنه كل لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة، فلا يقال إيمان ناقص وإيمان كامل عند المعتزلة، فأخطأوا وضلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت الأشاعرة ومن معهم، قالوا: إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد، على خلاف بينهم، ولكن لا يدخل الإيمان في العمل في مسمى الإيمان، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرج العمل من مسمى الإيمان. فمن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال السيئة. فإذا كان العمل ليس من مسمى الإيمان، فمعنى ذلك عند الشاعرة لا يزيد الإيمان ولا ينقص، مع أنهم يتفقون مع أهل السنة بأن أن العمل الصالح يترتب عليه ثواب والعمل السيء يترتب عليه عقاب، ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في التعريف الكامل الشامل. هذا خلاصة البحث في حقيقة الإيمان. يعني الأشاعرة بهذا مرجئة؟ نعم، الأشاعرة بهذا التعريف مرجئة. نعم مرجئة، وهؤلاء كلهم مرجئة، الجهمية، الكرامية، إرجاؤهم غليظ، لأنهم لم يذكروا العمل لا من قريب ولا من بعيد. والقرآن كلام الله غير مخلوق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يكرره المؤلف رحمه الله. القرآن، الفرقان الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو حروف وكلمات وألفاظ وسور وآيات، كلها تكلم الله وأنزلها وحيا، وبلغها جبريل بلا زيادة ولا نقصان إلى محمد صلى الله عليه أجمعين، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن الأمة من فاتحته إلى خاتمه، وبقي بين أظفر هذه الأمة بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف، ولم يستطع أحد أن يمسه بسوء رغم كثرة الأعداء لهذا القرآن، لأن الله عز وجل القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء حفظ القرآن، بل جميع الذكر، جميع الذكر من القرآن والسنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا معتقد أهل السنة سائرين على نهج السلف، أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم منهم من صرح بالقول بخلق القرآن كالمعتزلة، ومنهم من أثبت الكلام لله عز وجل ومنه القرآن، ولكن على غير طريقة أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، قالوا كلام الله معنا من المعاني، والقرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا ألقاه الله على قلب جبريل وجبريل عبر عنه بلغته، فقالت الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله عبارة، وقالت الكلابية حكاية حكاية عن كلام الله، وذلك أن جبريل ألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عبر عنه حكاه بلغته، أن القرآن نزل بلغة العرب، قالوا حكاه للناس بلغته، وكل من الأشاعرة والكلابية مبطلون في هذا التأويل والتفسير الباطل، بل القرآن الذي نقرأه هو كلام الله ليس لأحد فيه حرف واحد، وليس لجبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، بلغوا ما أنزل إليهم ما أوحاه الله إليه. فإذا قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق تؤمن بأن الله هو الذي قال ذلك، فلا يجوز أن نقول إن هذا المعنى معنى الآية عبر عنه جبريل ولا حكاه محمد، ولكن بلغه جبريل عن ربه بهذا اللفظ والمعنى، وبلغه محمد الأمة عن جبريل، وبلغ الأمة بعضهم بعضا من إقراء إلى يوم القيامة، وليس لأحد في القرآن حرف واحد زاده أو هو من كلامه، ولكنه كلام الله المتعبد بتلاوته المبدوء بالحمد والمختوم بالناس. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال. الجهمية نفت صفات جميعها، المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، الكلابي قال حكاية، وهذا كلام كله باطل وليس صوابا إلا كلام أهل السنة والجماعة الذين قالوا القرآن كلام الله نزل غير مخلوق منه بدأ وإليه، وهو حروف وكلمات وسور وآيات أنزلها الله على جبريل وبلغها جبريل محمدا وتلقتها الأمة كما وصله. قول الأشاعر أنه عبارة عن كلام الله يعني أنه كلام النفس، قالوا الكلام هو معنى قائم بالنفس، شيخ قال هنا يعني يريدون أن ينجه الله في زعمهم عن مشابهة المخلوقين الذين يتكلمون، ثم يقولون من لوازم الكلام مشابهة البشر، لأن الكلام يحتاج إلى لسان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى حنجرة ويحتاج، قالوا والله يتنزه عن الأبعاد، كلام لا حاجة إليه، وليس هو من العلم ولا من الفقه، وإنما هو من الضلال، ورثه الآخرون عن الأولين من الضلال والمبتدعين. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته حتى يقال إنه يلزم من إثبات الكلام لله يعني وجود حنجرة ووجود شفتين ولسان وكذا وكذا، الله عز وجل يتنزه عن مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو يتكلم بدون أن نطلب هذه الحواس والجوارح لتكون لله تبارك وتعالى. والله على كل شيء قدير. أنطق الله عز وجل من لم يكن له لسان من مخلوقاته ولا حنجرة ولا أنطقه الله فتكلم وسمعه الناس. قد حصى ليس له شيء من ذلك. وقد سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أبي بكر وفي يد خلفاء سبح تسبيحا يسمع بلا لسان ولا حنجرة ولا وهو مخلوق من مخلوقات الله. والجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم جذع النخلة، فلما عمل له المنبر وركع عليه حن الجذع وسمعوا له صراخا كما كالناقة، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه فسكت. وأشياء كثيرة جدا كذلك ما يفعل الله بالجوارح يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم، أي ويوم يحشر الذين ظلموا ويوم يحشر الذين ظلموا ويوم يحشر أعداء الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا في حد المخلوق بدون شفتين ولا لسان ولا حنجرة ولا شيء، ولكن الله أنطق. فالله عز وجل لا يجوز أن يشبه بشيء من مخلوقاته، فهو يتكلم كما يشاء ويريد كلاما في هذا القرآن وبغيره من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويكلم من شاء من خلقه، ويوم القيامة يكلم عباده المؤمنين فردا فردا كما ثبتت بذلك النصوص. فلا حاجة إلى دعوة أن معنى كلام الله أن كلام الله هو معنى دائم للنفس، لا لفظ ولا صوت ولا حرف ولا كل كلام باطل. الحمد لله الذي وفق أهل السنة والجماعة وورثتهم إلى القول الحق في هذا الباب وفي غيره. شيخ قال هنا بجميع جهاته، قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، أي حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلامه. أحسن الله إليك يا شيخ. شيخ، بعضهم يقول أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه، وحديثه أيضا هذا أحد جبل نحبه ويحبني. بعضهم قال أن هذه في هذه الجمادات نوع حياة، هل يصح هذا القول يا شيخ؟ الله سبحانه وتعالى أنطقها بدون تكلف، كيف فيها نوع حياة؟ هي جمادات، لكن من معجزات من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم أنطقها الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذا في مستمر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة متصل بما قبله، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه. فجرى القلم بمقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه، من خير وشر، ومن تقدير الأمور كلها، من خلق المخلوقات وأعمال المخلوقات ومآل المخلوقات إلى جنة أو نار، كل ذلك قد فرغ منه. والإيمان بالقدر خيره وشره يستلزم السعي الحثيث في فعل الطاعات والبعد عن السيئات والمحرمات، ولا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر فيترك الطاعات ويرتكب السيئات بحجة أن الله قد قدر، لا يجوز ذلك. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هل العمل في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف، قال بل في شيء قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عنوان السعادة صالح العمل، وعنوان الشقاء سيء العمل، فما زاد أصحابه إلا اجتهادا بعمل الصالحات والبعد عن السيئات. قالوا الآن نجتهد، نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هذا بيان أيضا لمعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل، هو خير الأمة، ويليه الفاروق عمر رضي الله عنه، ويليهما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. هؤلاء الخلفاء الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فهذا هو إجماع الأمة الذين يعتد بهم أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فهم وسط بين الخوارج وبين الروافض، أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين، بل وفي سائر أصحاب النبي الكريم وسط بين الخوارج الجفاة وبين الروافض الغلاة. فأما الروافض فغلوا في علي بن أبي طالب وفاطمة، غلوا، فمنهم من أله عليا، ومنهم وهم أكثرهم من يتقرب إلى الله بسب الشيخين أبي بكر وعمر، ويطلق عليهما الجبس والطاغوت. الله. ومنهم من يبغض جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقلو في علي وأهل بيته ويبغضون أفاضل الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان. يحفظونه واتهموهم بالنفاق والتعاون على الإثم والعدوان وأنهم حرفوا القرآن إلى غير ذلك من الاتهامات التي ما هي إلا فجور من هذه الطائفة الرافضة وبهتان وزور. وأما الخوارج فإنهم كفروا عليا ومن معه من الصحابة الكرام وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقه بدون غلو ولا تفريط ومستندهم في ذلك أدلة الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم أثنى عليهم مدحهم الله ونعثهم بأجمل النعوت ورضي عنهم وأرضاهم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة المطهرة كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والسلف الصالح وأتباعهم يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيرون أن محبتهم فرض فرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن والترضي عنهم من السنن وهدي السلف ومحبتهم والسكوت عما شجر بينهم هذا كله من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي العلماء الذين جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بموقف الناس حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب ومن معه، والطرف الثاني الذين غلوا في حبه حتى رفعوه عن منزلته هو وأهل بيته. والوسط هم أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل التفريق ولا من أهل الإفراط، بل هم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيهم بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في السنة المطهرة، ولم يغيروا ولم يبدلوا. يا شيخ من قدم علي على عثمان في الفضل هل يعتبر مبتدع؟ بعد الإجماع مبتدع، وأما قبل ذلك في وقت الشورى الذين تشاوروا وتفاهموا في من يلي الخلافة بعد عمر عثمان أم علي، واجتمعت الكلمة على أن عثمان هو الذي يلي الخلافة، فهذا بعد الإجماع من قدم عليا وقع في البدعة ومخالفة أهل السنة. نعم. طيب يا شيخ، قال طيب وصف الخلفاء الراشدين هل هو خاص بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أم يدخل فيه من أمثال عمر بن عبد العزيز؟ يقول الخلفاء الراشدين فهم الأربعة، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. نعم، من معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة تصديقا بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتداء به ولا يشكون ولا يترددون ولا يتوقفون. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سنة السلف، الترحم عليهم والترضي عنهم. فترى السني إذا جاء على ذكر صحابي قال رضي الله عنه أو رحمه الله ورضي عنه، هذه طريقة السلف وأتباع السلف. وعلى آله والكف عما شجر بينهم، نعم، الترحم على الصحابة الكرام وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخوضون فيما شجر بينهم من الحروب أو الخلافات التي حصلت بينهم، وكل منهم على تأويل، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفون عنه فيه. ولا يجوز أن يخوض المسلمون في الوقائع والخلافات التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسيئون بهم الظن، ولا يحاكمونهم بعد وفاتهم ولا في حال حياتهم، وإنما يعتقدون فيهم ما ذكره أهل السنة من السكوت عما شجر بينهم ومحبتهم، واعتقاد أنهم ما حصل منهم فهو على التأويل، كل واحد تأول شيئا من النصوص، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. أحسن الله عليك. أقول أحسن الله عليك، من ادعى دعوة أنه يحب للصحابة وأنه يمسك عما شجر بينهم، غير أنه إذا أراد أن يمثل بمثل سيء جاء بالصحابة وضرب فيهم الأمثلة وما وقع بينهم، فهل يعد هذا محب للصحابة؟ لا، يتنافى مع السكوت عما شجر بينهم. شيخ، بالنسبة للتردي خاص بالصحابة، التردي خاص هو الحصر، لكن إذا التردي دعاء، إذا تربى شخص عن عالم من العلماء وإمام من الأئمة لا حرج، لأنه دعاء. إذا قلت قال الإمام أحمد رضي الله عنه أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو عمرو الأوزاعي أبو حاتم الرازي رضي الله عنه لا حرج، فهو دعاء. لكن الذي اعتاد عليه السلف أنهم لا يمرون باسم صحابي إلا وترضوا عنه. طريقة السلف وأهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة إلا من شهد له القرآن أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على انفراده. أما على سبيل العموم فإن المؤمنين يشهدون أن كل مؤمن مات على إيمانه فهو في الجنة، لأن الله أخبرنا عن ذلك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالمؤمن يقرأ القرآن ويقول بما قال به القرآن الكريم بقطع النظر عن الأفراد، فلان ابن فلان في الجنة، فلان ابن فلان في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك إلا بوحده. لما جاء عكاشة بن محصن وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني من السبعين، قال أنت منهم. فقام رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الشهادة بالتعيين والتخصيص لأقوام نقف مع القرآن والسنة. وما عدا ذلك كل مؤمن ومؤمنة وعلى رأسهم الصحابة الكرام في الجنة عموما بشهادة القرآن. الشيخ ومن شهد لهم الرسول على الشر أنا على طول نشهد لهم تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر. فإذا قال فلان في الجنة أو فلانة في الجنة أو من أهل الجنة انتهى. الشيخ إذا علق الأمر على الشر إذا علق الأمر على الشر على إيش؟ دخول الجنة والشهادة في الجنة على الشر مثل الجارية التي كانت تسرع خلاص يعني معناها هي الجارية التي كانت تسرع وافقت على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولها الجنة لا نشك فيها لا. فقالت أصبر قالت أصبرين ولك الجنة قالت أصبر ادعو الله ألا أتكشف قالت أصبر إذن فلها الجنة شيخ هي شهادة. إذا ذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يلزم كل واحد أن يقول رضي الله عنه باب السنة يعني والفضل نعم ترسيخ المحبة نعم. قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هل يعني مشروعة نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج لكن لا يقال في الصلاة الإبراهيمية لأنه ما ورد وإلا فكون النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة هذا لا شك فيه كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فقط. وحديث وفد بني عامر أظنه لما قالوا أنت سيدنا فقال قولوا بقولكم نعم هذا خاف عليهم خاف عليهم الغلو فمن خاف من خيف عليه الغلو ينهر لكن الذي لا يخاف عليه أن يكون غاليا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يبين له. فما نهاهم الرسول إلا خاف أن يقعوا في الغلو فيرفعوه عن منزلته فيكونون في حرج كبير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم في اعتقاد أبي حاتم وأبي زرعة وقال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي كلام المؤلف رحمه الله بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عموما الواردة في الكتاب والسنة وفي استواء الله على عرشه خصوصا وبيّن أن أهل السنة والجماعة من معتقدهم إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه حقيقة كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول أهل السنة الرحمن على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله لا يؤولون تأويلا فاسدا ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يشبهون ولا يمثلون بل لله عز وجل صفاته التي تليق بجلاله وللمخلوقين صفاتهم التي تليق بحاله. فالله عز وجل صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات ومخلوقاته ضعيفة هو خالقهم وبارئهم له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن معتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن الله موصوف بصفة العلم، فعلمه محيط بجميع مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء من ذواتهم ولا من أفعالهم ولا من تصرفاتهم جميعا، بل الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فعلمه صفة، صفة ذات، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وما أوتي الخلق من العلم إلا قليلا، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل علم أورثه الله خلقه فهو من علمه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وهو العلم الشرعي لكتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم حرفوا وأولوا وشبهوا وعطلوا، كالجهمية الضالة والمعتزلة أتباع الجهمية، ومن شابههم في تأويل بعض الصفات كالأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين أولوه تأويلا فاسدا خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. إذ التأويل تأويلان في هذا الباب: تأويل صحيح وهو بيان الحق في هذا الباب، وهو تأويل السلف، أي بيان المعاني، بيان معاني الأسماء الحسنى والصفات الحسنى، هذا تأويل سلفي صحيح مصدره الكتاب والسنة بفهم السلف. وتأويل فاسد تأويل أهل البدع ومن وافقه، فالجهمية والمعتزل والمعتزلة وغلاة الأشاعرة هؤلاء أهل بدع، ومن وافقهم من أهل العلم في بعض في تأويل بعض نصوص الصفات يبين خطأه أيضا ويحذر من تفسيره وتأويله المذموم. إلا أنهم لا يقارنون بأهل البدع الغلاة في البدع والذين قعدوا قواعد البدع الذين وافقوهم في تأويل بعض النصوص كابن حجر والنووي الشوكاني والقرطبي، وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض النصوص ولهم علم في التفسير والحديث فيؤخذوا بكتبهم، ولهم من الحسنات الكبيرة والأعمال الجليلة في العناية بالقرآن الكريم وتفسيره والسنة المطهرة وشرحها، مما تكون أخطاؤهم بالنسبة إلى إصابتهم مغمورة بجانب الصواب. فلا يقارنون بأهل البدع والضلال، ولا يحذر من كتبهم، وإنما يحذر من كتب أهل البدع الذين قعدوا قواعد البدع وتركوا نصوص الكتاب والسنة